تعمد بعض النساء إلى لبس أساور في اليد تم صنعها من خيوط وبأشكال هندسية، وأحيانا يوضع فيها خرز، فهل في هذا محذور علما بأن القصد هو الزينة وليس التقييد أو دفع الوهن؟ والله إن كانت هذه الأشياء على صفة التميمة، لأن التميمة خرزات تعلق في أعناق الأطفال يتقي بها العين، إن كانت على هيئة الحروز والتمائمة تجوز، وإن كان مجرد حلية فقط لا مانع منه، لكن كونها بالخيوط وبالخرز أخشى أن تكون إشارة إلى أنها تميمة. هي كالسوار لكنها من الخيوط. والله أخشى أن تكون لأن النبي رأى في يد رجل خيطا فقال ما هذا؟ قال من الواهنة، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. لكن مثلها زينة سمحت شيخ فقط. المهم ألا يكون مظهرها مظهر الحروز والتمائم، لأني أخشى أن الخيوط هذه وأمثالها أن لها يعني تعلق بالحروز، ومعروف أن حلية النساء وسوارات النساء معلوم أنها من الذهب ومن أنواع الجمال، أما مجرد خيوط وخرز أين يكون الزين فيها؟ معلوم أن الزين للمرأة في حليها، في خلخالها، في قرطها، في سوارها، في ما يوضع على صدرها ونحو ذلك، أما زين ثاني الخيوط والخرزات أخشى أن تكون في على يعني أن تكون إشارة إلى الحروز والتمائم. صلى الله وسلم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الحديث سبقا قلناه هو أن حذيفة أن النبي رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. أما حذيفة فرأى في يده خيطا فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن البعد عنها البعد عنها أولى، لأن معروف حلي النساء، معروف مصاغات النساء، معروفة عند النساء، أما النساء هذه ما فيها جمال ولا زينة.